رحلة العقبة. بسم الله. إخوة الإيمان، تم بعون الله تعالى زيارة شيخنا العلم الإمام وحسنة الأيام وشامة بلاد الشام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، جنوب الأردن، مدينة العقبة وقرية الجويرة ومدينة معان. وابتدأت هذه الرحلة في تاريخ 21 جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 15/12/1992 ميلادي، وعدنا بعون الله تعالى في تاريخ 29 جماد الآخرة 1413 هجري الموافق 23/12/1992 ميلادي. سجلت هذه المجالس العلمية ابتداء بالشريط الأول بعد المئة السابعة حتى الشريط الثامن عشر بعد المئة السابعة على واحد. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد المئة السابعة على واحد. ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يفطر وأن يقضي يوما آخر. فما هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كما تحدد المسافات الأرضية بالكيلومترات. ممكن مثلا تقولوا مثل ما عرفنا في 50 كيلومتر بين هون وبين عقبة، لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلا عن الناس كلهم، لا يمكن أن يوضع لهم خارطة جريدة يمكن أن تصنف الأمراض فيقال رقم 1, 2, 3, 5, 10 إلى آخره. هذه أمراض تسوغ لمن أصيب بشيء منها أن يفطر لأنه يكون مريضا. والأمراض الأخرى ولو أنها أمراض فمن أصيب بشيء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضان، لا شيء من هذا أبدا. وكما تعلمون في نفس السياق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، في الأخير يقول ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر، فلو أن الله عز وجل حدد مسافة السفر لوقع الناس في حرج، وبخاصة في الأزمنة الأولى حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في كذا كيلومتر، لم يكن هناك إطلاقا. فلو أن الله عز وجل حدد مسافة السفر لوقع الناس في حرج ولا أصابهم العنت، والله عز وجل تفضل على عباده حيث كان يستطيع أن يحقق مشيئة من مشيئاته كما قال عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم، لكن هل شاء الله أن يعنتنا؟ لا، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين واصطفى لتبليغه سيد المرسلين بني على قاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل علينا من عنت. فلو أنه كلفنا، لو أراد خاصة العرب الأولين وبصورة أخص منهم البدو اللي عايشين في الصحارى وأرض الله واسعة، بده ينتقل من مخيم إلى مخيم من قبيلة إلى قبيلة، شو بدي أعرفه قديش المسافة من هذا المكان إلى هذا المكان؟ لا، ذلك يرجع إلى العرف، عرف هالأقوام الذي يعيشون في الصحراء، عرف هؤلاء الأقوام الذين يعيشون في المدن والقرى. فما حكم العرف أن هذه المسافة التي يقطعها هو سفر فهو سفر، وما لا فلا. كذلك المرض تماما، من أجل هذا ربط أنا المسألة مسألة السفر بالمرض، لأن الله عز وجل جمع بينهما في الآية السابقة. وكما قلت آنفا أن المرض لا يمكن حصره بخمسين نوع ولا بمئة نوع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى مش ممكن نحصر قوة النوع الواحد من المرض، مرض واحد. مثلا واحد معه سخونة، معه ارتفاع حرارة، هذه درجات. فمن الذي يحكم؟ وكلما أصاب شخصا ما مرض ما لازم يجيب الطبيب ويعير وزن هذا المرض حتى يسمح له بالإفطار في رمضان، هذا تكليف بعنة آخر يتبرأ ديننا وإسلامنا منه. إذن السفر ما عرف أنه سفر فهو سفر، وإلا فليس بسفر. فالآن كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. حينما يأتي أحدكم من العقبة إلى هنا، هل تقولون نسافر؟ أنا لا أعرف، لكن إذا كان عرفكم يقول لمن كان في العقبة أنا مسافر إلى القويرة فهو سفر، طالت المسافة أولى. وإذا قال لا أنا رايح على القويرة، ما بيستعمل لفظ السفر، فهو ليس سفرا. هذا هو الضابط الموضوع، وإلا وقعتم في إشكالات ما تستطيعون، مش أنتم ولا مؤاخذة، ما تستطيعون الجواب عليها. أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يعطيكم جواب إذا ما ربطنا السفر بمسافات كيلومترات. لأنه بعض البلاد كالصحارى مثلا، ضربنا آنفا مثلا، صحيح الطرقات العامة الآن مخططة وفي حجارة أو لافتات ما شابه ذلك من مثلا القرية أو البلدة الفلانية إلى البلدة الفلانية في كذا كيلومتر، لكن لما الإنسان يخرج في الصحراء ويخرج البادية ما في هذه القياسات إطلاقا. إذن ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل أفريقيا؟ ماذا يفعلون؟ إذا عرفوا يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمة الله في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي مطلق سفر، مطلق ما يعرف سفر فهو سفر، مطلق ما يعرف مرض فهو مرض. ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن ذكر في تفسير هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ذكر هنا في لفظة المرض أنه على إطلاقه، وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله بأنه رؤيا يوما في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريض. فلما أحدهم سأل ما بالك أنت مفطر، فأراه إصبعه، إصبعه مجروحة ورابطها، فهو إذن مريض. فإذن هو ترخص برخصة الله عز وجل التي نص عليها في هذه الآية الكريمة. إذن حمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كما هو معروف، ومن علمائهم وفضلائهم، ومن المكثرين من الرواية عن محدث الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، يكثر عنه جدا من الرواية. هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية فمن كان منكم مريضا على إطلاق، فكل من كان مريضا فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في رمضان. وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. فهل هناك شيء آخر؟ نعم، وفيك الله. لو الإمام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الإمام، عفوا الإمام نوى القصر. نعم مسافرون جميعا. والمقتدي لم يعتبرها سفر ونوى بنية الإتمام. ولكن سلم مع الإمام. طيب هو يعتبر نفسه مقيما أم مسافرا؟ هو اعتبر نفسه مقيما والإمام اعتبر نفسه مسافرا. إذن عليه أنه يتم، عليه أن يعيد الصلاة. مش يتم إذا سلم الإمام وسلم معه هو خطأ، فعليه أن يأتي بركعتين ولا يعيد الصلاة. لا لا ما يعيد، لأنه الصلاة ركعتين صحيحتان. لكن إذا كان هو ينظر إلى نفسه أنه مقيم، وهذا كثيرا ما يقع، يقتدي المقيم بالمسافر. نعم. فالإمام المسافر لا يجوز له أن يتم، بل عليه أن يتبع الرسول عليه السلام في قصره دائما وأبدا من جهة، وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر. لو مثلا لو أنا أمنتكم فأنا أصلي بكم العشاء ركعتين، أما أنتم عليكم أن تتموا، لأن الفرض علي ركعتان والفرض عليكم أربع ركعات، لا يجوز لي أن أراعيكم، وبعبارة أدق لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم. صلاتكم صلاة المقيم وأنا صلاتي صلاة مسافر، فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام، أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي. لا، أيضا من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر فعليه أن يتم حينما يسلم الإمام، وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام. وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك، وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس فحذاري ثم حذاري، لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له يا أبا العباس، أبو العباس كنية عبد الله ابن عباس، يا أبا العباس ما بالنا، والسائل آفاقي أي ليس مكيا، قال لابن عباس وهو مكي، قال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا هنا في المسجد الحرام أتممنا. قال سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم أي إذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه أن يصلي قصرا، فإذا اقتدى بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه. وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم من تمام قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم، هو لما جلس التشهد الأول قام أنت سلمت، خالفته وخالفته مخالفا للسنة الصحيحة التي ذكرناها لكم آنفا عن ابن عباس. علموا أنهم يجب عليهم أن يتموا صلاتهم، هل الآن يعيد الصلاة؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقعد قاعدة وأن نضع أصلا يمشي إخواننا جميعا عليه. هؤلاء الذين قصروا وقد اقتدوا بمقيم، إما أن يكونوا مجتهدين وإما أن يكونوا مقلدين، فإذا كانوا مجتهدين وصلوا قصرا وطبعا كلكم أظن يفهم أن المقصود من قولي مجتهدين يعني علماء، واجتهدوا فصلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأن الرسول كان يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم هذا المجتهد لا يكلف بإعادة عبادته التي صلاها مجتهدا، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين مسافرين في عهد الرسول عليه السلام لم يجد حضرتهم الصلاة ولم يجد الماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء، فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد. ولما رجعوا إلى الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة قال للذي لم يعد أصبت السنة، وللذي أعاد لك أجرك مرتين. هنا في سؤال امتحان ولسنا ممتحنين، ترى أيهما الموفق؟ الذي قال له الرسول عليه السلام أصبت السنة، أم الذي قال له لك أجرك مرتين؟ الذي يتبادر لأذهان كثير من الناس أن الثاني هو الأفضل، ويترتب من وراء هذا الجواب لو كان صحيحا أن هذين الرجلين لو وقع مرة أخرى في مثل ما وقعوا في المرة الأولى، فترى هل يتفقان على عدم إعادة الصلاة بعد أن وجد الماء وقد صلىها بالتيمم، أم يعيدان الصلاة؟ يتبادر لأذهان كثير من الناس ما دام الذي أعاد له أجره مرتان فإذا ينبغي أن يعيده في المرة الثانية، لكن حقيقة ليس كذلك. الذي لم يعد وقال له الرسول عليه السلام أصبت السنة، أصبت السنة أي أصبت العشر حسنات تصاعدا، لأن المسلم حينما يأتي بحسنة فأقل ما يكسب له عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. أما الذي قال له لك أجرك مرتين فإنما يقول له إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو صلى في المرة الثانية مجتهدا ما بيضيع عليه هذه الصلاة، بيكتب له أجر. لكن لما بين الرسول أن السنة عدم الإعادة فبلا شك مخالفة السنة لا يؤجر المخالف للسنة بل يؤذر، لكن ذاك لم يؤذر لأنه ما خالف السنة التي كان هو جاهلا بها. من هنا نقول إذا كان هذا الذي قصر وراء المقيم كان مجتهدا فلا يعيده، كذلك إن كان غير مجتهد وسأل عالما فأفتاه بما فعل فهذا الذي أفتاه بما فعل كمان إما أن يعطى أجره مرتين أو مرة واحدة، إن أصاب فله أجران إلى آخره. أما إذا ركبوا رؤوسهم وركبوا جهلهم واجتهدوا وهن لسوا من أهل الاجتهاد فعليهم أن يعيدوا الصلاة. وعليكم السلام. واضح الجواب؟ واضح. نعم. شيخنا، الذي حدث مع الأخ اليوم أنه اهتم بالإمام والإمام نوي القصر، صلى ركعتين قصر، فخطأ منه، هو نوي الإتمام نيته أن يتم الصلاة، فخطأ منه صلى مع الإمام وبعد ما سلم مع الإمام، فبعد ما سلم مع الإمام ذكره الإخوة فقام فصلى ركعتين بنية أنه مسافر قصرا، فماذا عليه؟ كيف قام وصلنا ركعتين؟ هو بعدما تحدثنا يا صديقي، بعدما تحدثنا هو الإمام دام القصر. تمام. أنا ما سمعته. أنا نيتي كانت أن أتم. ممكن. نيتي أتم نعم أربع ركعات. أيوة. ولكن خطأ مني سلمت مع الإمام. أيوة. فعندما سألته قلت له ليش ما نترك التلميذ ونحن مسافرين. أيوة. فقمت أنا وأقمت الصلاة نجدي وصليت ركعتين. نية القصر. طيب. هل صلاتي صحيحة؟ أم علي الإعادة أربعة؟ لا ما عليك إعادة، صلاتك صحيحة وعلى السنة. الله يبارك. أي نعم. بارك الله فيك. هذه المسألة هي. الإمام صلى مسافر فقصر والمأموم مقيم، فلما سلم الإمام لم يعلم أنه يعني يصلي قصر، فعند التسليم عرف أنه قصر. هنا يريد أن يغير النية، فإذا تغيرت النية صح هل تبقى الصلاة صحيحة؟ تغير النية من وإلى إيش هي؟ شو بده يغير النية؟ من التمام إلى القصر. من تمام القصر. هو أول المقيم ولا مسافر؟ ده هو مقيم المأمون. لكل سؤال الجواب. شيخنا. حفظك الله. هو البالغ شوي. خلي أبو عمر. يلقي سلاحه. هو مقيم ما تصوره ولا مسافر؟ هو المقيم نحن نتكلم عنه. هو مقيم. شو بده غير نيته الى مسافر؟ يعني هو نوى مع الامام. انا فهمت، انا الان عم اسال واريد الجواب حتى اعطيك الجواب، والا اذا خسرتني الجواب تخسر الجواب. صح. على كل حال ما بخسرك شيء، بقول لك إذا كان مقيما والإمام مسافر هذا مستحيل يغير نيته، لأنه واقعه يفرض عليه أنه مقيم، فشلون يغير نيته من نية مقيم إلى نية مسافر؟ هذا مستحيل وهذا خطأ، ولئن وقع بطلت الصلاة. ماشي إلى هنا؟ نعم. الفرضية الثانية أنه هو مسافر مثل الإمام، لكن هو كما يقول بعض المذاهب أنه المسافر الأفضل يتم، يجوز القصر لكن الأفضل يتم، وهذا مذهب الشافعية. فتقدر تقول الآن هذا المقيم نوى الإتمام، عفوا هذا المسافر نوى الإتمام. لماذا؟ لأنه يرى أن الإتمام بالنسبة للمسافر هو الأفضل مع جواز القصر. إذا نحن صورنا الصورة السابقة أنه هذا المقتدي كان مقيما، فإذا غير نيته معناها أبطل صلاته، لأنه بتغيير نيته ما صار مسافرا، بقي مقيما وصلى ركعتين وهذه صلاة باطلة بالنسبة للمقيم. الصورة الثانية افترضنا أنه مسافر، لكن المسافر له رأي خاص في موضوع إتمام المسافر، هل هو واجب كما نعتقد؟ وكما ذكرنا لكم آنفا من قول عليه السلام لما سألوه ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافرا، كيف ينوي التمام؟ إذن ما نقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان هذا الجواب مرجوحا لأنهم يرون الأفضل القصر، لكن لو أنه أتم جاز. فهذا لما نوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يغير نيته، ما في مانع، لأنه غير من المفضول إلى الفاضل، من الجائز إلى الواجب في الواقع. فإذا القضية ما تنحل إلا بهذه الصور. واضح؟ الآن نسمع من أبو عبد الله. جزاك الله خير شيخنا. بالنسبة للأخوة شيخنا هم حضروا من العقبة إلى القويرة وإمامهم جمع. عفوا هلا أنت عم تعلق على البحث السابق ولا على بحث هلا؟ على البحث السابق اللي الاخ ابو لؤي سال عنه وقلت له صلاتك تمام يعني. اي نعم. عن الاخ هو حضر من العقبه الى القويره. ايه. وامامه حاضر من العقبه الى القويره. انا اجبت عن هذا السؤال، قلت إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، فعلى الاحتمالين أجبتك. ثم قلت إذا كان مقلدا وأفتاه مفتي وكان المفتي مخطئا فإثمه على من أفتاه، أيوة، وبتكون صلاته صحيحة. أما إذا ركبوا وساهم واجتهدوا من عند أنفسهم فعليهم إعادة الصلاة. فأنا أجبت عن هذه القضية. ما هو شيخنا هنا الكلام على ركب ورؤوس؟ لا أنت خليها مستورة. ما هو أبو لؤي اللي قال هذا بده يعني اللي أنا حسب ما سمعت من أبو لؤي أعطيته الجواب. لأنه ليش قلت له أصبت السنة؟ لأنه هو ما صنف حاله في صنف من اجتهد، ما صنف حاله في صنف من اجتهد وليس مجتهدا حتى يقال له أنك عليك أنك تعيد الصلاة. ثم هو ما ذكر لي أنه هو من المقيمين هناك وجاء هنا إلى آخره. فأنا الآن بعد الكلام الذي ذكرته أريد أن أوضح لماذا قلت له أصبت السنة. لا أعني بالكلمة هذه أصبت السنة يعني أنه الواجب على المسافر القصر فقط، لا، عنيت بالحقيقة شيئا آخر، وهذا ينبغي أن يعرفه جميع الحاضرين. لقد ثبت أعطي تنبيهك للباب. الله أكبر الله أكبر. أنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة وقعت له أنه سلف بدل على شيء يعني طبيعي في الناس، أنه أكثر الناس بهم أن يؤدوا الفرض وينصرفوا، ما في مانع. ربنا قال في أفضل الصلوات في الأسبوع وهي صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما في مانع. لكن هل بده الأجر والثواب الأكثر بيقعد في المسجد ويأتي بالأوراد والأذكار بتمامها، ثم إن كان ذاهبا إلى الدار فيأتي هناك بالسنة البعدية ركعتين أو أربع ركعات في المسجد؟ لكن لو أنه سلم الإمام من هون وسلمه من هون انصرف لبيعه وتجارته، ما لنا اعتراض عليه لأنه أدى الفرض وانتهى الأمر. وهكذا أكثر الناس في هذه القصة، لما صلى الرسول عليه السلام المغرب ركعتين، طبعا النبي يعرف أنه رسول صلى ركعتين والمغرب ثلاثة، لكن كان يومئذ وقت تشريع دائما بقدره في الرسول عليه السلام أنه هو لما يعمل عملا أنه هيك الشراء، والشراء في ناسخ في منسوخ إلى آخره. فانصرف كثير من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم شان يجمع الناس اللي انصرفوا أمر بالأذان من جديد والإقامة، أو أنا أشك الآن أنه أمر بهما معا أو فقط الإقامة، على الأقل أمر بالإقامة. فاجتمع الناس وصلى ركعة وسجد سجدتي السهو. هذا هو السنة. إذا واحد سلم خطأ ومشي وبعدين اتذكر وأراد أنه يرجع يكمل صلاته بأذن وبقيم، لأنه هذا هو الأصل، وكأنه هذه صلاة جديدة ولو أنها هي متمة للصلاة الأولى. هذا الذي قصدته لما قلت له أصبت السنة. أما هو بقى بحاسب حاله هو من أي مرتبة، المجتهد ولا المقلد؟ المقلد اللي سأل العالم فأفتاه خطأ أو اجتهد من عنده وقع في هذا الخطأ. وكل هذه الاحتمالات أنا سبق أن أجبت إلى الصلاة. يلا في شباب يريدون يسألوا سؤال بالنسبة لوضع اليد على الصدر. أيوة. وكان السؤال يعني وجه لهم من المدرسة مدرس. أيوة. مدرس الشريعة، يعني ما يريدون الدليل وما يعرفون الدليل. أيوة. ولكن يريدون الحق حتى يعني يرضى لهذا الرجل الذي يقول لهم بأن الوضع على اليد على الصدر هذه للنساء فقط وليس الرجال وهذه بدعة. فضل الأخ اللي بده يسأل. طيب تفضل. في عندك كلام ولا تكتفي بما قال أبو جابر؟ طيب إذا كان سؤالك أو سؤالك هذا هو سؤاله، فأنا أرى قبل الإجابة أن ألفت النظر أنه ما ينبغي لمثله أن يعارض أستاذه، لأنه لا يستطيع أن يعارضه ولو سمع درسا يعني موضوعيا ودقيقا إلى آخره. حسبه هو أن يقتنع بأنه لا فرق بين الرجال وبين النساء في أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس ولا مؤاخذة عند العورة. حسبه هو أن يقتنع بهذا. أما هو يجي يقول أستاذ أنت مخطئ والسنة كذا، ما في عنده سلاح يحارب فيه، جاهل ذلك الأستاذ إن كان جاهلا. ولذلك فأنا أرى وكما أقول دائما لإخواننا الذين نعيش معهم دائما وأبدا والحمد لله، أن من عرف نفسه فقد عرف ربه. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل العالم الإسلامي قسمين علماء وغير علماء، وأوجب على كل من القسمين واجبا ما لم يجبه على الآخر. أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وأوجب على غير العلماء أن يسألوا وأن لا يعيشوا في جهل. مضي ليه الإذن؟ يعني اسمع يا أخوانا، أوجب على كل من الصنفين العلماء وغير العلماء شيئا لم يجب على الآخر. أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا بحق، وأوجب على الذين لا يعلمون أن يسألوا حتى ما يعيشوا في عماء وفي ضلال. أما هذا الجاهل يجي ناقش في مسألة لأول ما سمعها واقتنع هو بها، يجي ناقش واحد أكبر منه سنا، أكبر منه ثقافة، قد يكون أكبر منه حتى في علم الشريعة، فما بإمكانه أنه يجي ناقش. لكن حسبه هو أن يقتنع بأن الصواب في هذه المسألة التي نحن الآن في صدد البحث فيها أن وضع اليدين على الصدر هو السنة الصحيحة. فإذا اقتنع بيكون هذا ربح كبير له. أما يجي يتصدى لأستاذه لمعلمه، وبلا شك هذا المعلم ما كان معلما وهذا التلميذ ما كان تلميذا إلا لأن هذا التلميذ بحاجة لعلمه، وإلا لأن ذاك أعلم من هذا التلميذ، هذه أمور بدهية ما تحتاج إلى مناقشة. لذلك أنا أقول لك يا أخي الآن أنت اسمع المسألة وفهمها جيدا ولا تناقش أستاذك ولا تنبري له مثل ما قال أبو جابر ذيك الساعة أنه مشان تقنعه، لا اقتنع أنت وحسبك. فأقول أولا هناك قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة أولا، ثم فيما يتعلق بمناسك الحج ثانيا، وهذه وتلك هي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما هما القاعدتان المتعلقتان، إحداهما في الصلاة والأخرى في الحج؟ أما الأولى فقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، والأخرى: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان كذلك، وهذا يدل على أنه كما قال تعالى بحق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يدرك الحج التي جاءت من بعدها، وكان أميرها أبو بكر الصديق ثم عمر إلى آخره. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشبه من حيث دلالة عموم النص كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة خطاب لمن؟ للرجال دون النساء، للنساء دون الرجال، أم للجنسين؟ للجنسين بلا شك. أقيموا الصلاة، صلوا، نفس التعبير، صيغة الجمع المذكر في علم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم يدخل فيها النساء، خطاب عام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لو أن مدعيا ادعى لا، النساء ما بيدخلوا في هذا الخطاب، هذا بيكون أحد الرجلين، إما أنه جاهل باللغة العربية فيعلم، وإما أن يكون مكابرا فيؤدب، والتأديب طبعا هذا له تفاصيل في كتب الفقه، وهي وظيفة الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي، نص عام يشمل النساء والرجال معا. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وهو رجل بطبيعة الحال، أو فعل فعلا، فلا يقال هذا القول وهذا الفعل خاص بالرجال، لأن قلنا أن القاعدة الخطاب حينما يوجه بصيغة الجمع المذكر يشمل النساء أيضا، وهذا له يعني بحث خاص وطويل جدا فلا نعرج عليه الآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن أولا رجال، الرجال اليوم يختلفون، فبعضهم يضع يديه على الصدر، وبعضهم دون ذلك، وبعضهم على السرة تماما، وبعضهم دون السرة. ولذلك أنا كنيت أو نكدت حينما قلت أن بعضهم يضعون أيديهم في الصلاة عند العورة، ولو أنكم تنتبهون فسترون هذه مع الأسف حقيقة واقعة، كثير من الناس ينتصبون قائمين ويعملوا هيك كأنه مش لابس لباس يستر به عورته هكذا. طيب هكذا السنة؟ أولا لا أصل لهذا في أي كتاب من كتب الحديث، بل ولا في أي كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه التي تروي ما هب ودب من كتب الحديث من الأحاديث، لأنه العلم كل علم له أهل اختصاص، فكتب الفقه خاصة المتأخرة منها تروي من الأحاديث كما يقول العلماء ما لا سنام لا ولا خطام، حتى هذا لا يوجد. ماذا يوجد في بعض كتب الحديث وبعض كتب الفقه من السنة؟ وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة، وضع الكف على الكف هكذا مش هكذا. هذا يقول به مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحنفي. المذهب الشافعي يقول السنة الوضع فوق السرة. فوق السرة ممكن أن تفسر بتفسيرين، فوق بمعنى محاذي مساوي أو أعلاها، وهذا التفسير هو الأقرب. وهذا الحديث الأول من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة بالصلاة، هذا الحديث يرويه أبو داود في سننه، وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المعروفة عند علماء المسلمين أهل السنة. الكتاب الأول صحيح أبي داود، صحيح البخاري، الثاني صحيح مسلم، الثالث سنن أبي داود، الرابع سنن الترمذي، الخامس سنن النسائي، السادس سنن ابن ماجه. هذا الحديث جاء في الكتاب الثالث من السنن الستة أو من الكتب الستة، وفي الكتاب الأول من السنن الأربعة سنن أبي داود. لكن كتب السنن ليست ككتب الصحاح، ليست كصحيح البخاري ومسلم، أي إن الإمام البخاري ومسلما تقصد إيراد الأحاديث الصحيحة عندهما في هذين الكتابين. أما أبو داود وغيره من أصحاب السنن ما قصدوا إيراد الصحيح فقط، كما قال السيوطي في أرجوزة له في الحديث في مصطلح الحديث، يقول يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد. يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا ما غيره أي غير الصحيح فقد، يعني ما وجد. وهذه حقيقة يعرفها كل مشتغل بعلم الحديث. ففي أبي داود أحاديث كثيرة ضعيفة، منها هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة. ما علة هذا الحديث؟ يرويه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي. هذا عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي ضعيف، بل هو ضعيف جدا عند الإمام النووي، كما صرح بذلك في كتابه المجموع شرح المهذب، ونقله الحافظ الزيلعي الذي يعتبر من نوادر علماء الحديث في المذهب الحنفي. المذاهب الأربعة اليوم في الفقه، المذهب الحنفي هو الأشهر، يليه المذهب الشافعي، يليه مذهب مالك، يليه مذهب أحمد، هذا في الفقه. لكن في الحديث من بين المذاهب الأربعة ينعكس الموضوع، مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب مالك، بالأخير يجي مذهب أبي حنيفة. وهذا له أسباب كثيرة، كان من آثارها ومن نتائجها أن العلماء الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث قلة جدا، بخلاف المشتغلين بالحديث من الشافعية والحنابلة ففيهم كثرة وفيهم بركة. من نوادر علماء الحنفية الإمام جمال الدين الزيدعي المصري، فهذا من كبار علماء الحديث في المذهب الحنفي، وهو الذي ألف كتابا قيما جدا سماه نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الهداية للإمام من كبار علماء الحنفية معروف بكنيته المرغيناني، كتاب الهداية في الفقه الحنفي يأتي بأدلة المذهب الحنفي، وفي ذلك كثير من الأحاديث، لكن هذه الأحاديث غير مخرجة ولا هي مصححة. جاء الإمام الزيلعي فعني عناية خاصة بأحاديث الهداية فألف هذا الكتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، فهو يخرج كل حديث ذكره المرغيناني في كتاب الهداية. لما جاء إلى هذا الحديث، حديث من السنة وضع الكف على الكف تحت سرة في الصلاة، قال الإمام النووي عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي ضعيف جدا. إذن هذا الحديث لو لم يكن معارضا بحديث أصح منه لا تثبت به سنة، فكيف وهناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي صحيحة؟ منها أن وائل بن حجر وهو كان من ملوك اليمن قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولما بلغه بعثة الرسول وفد إليه وسمع منه وآمن به، فكان من أقيال اليمن من ملوك اليمن، كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول عليه السلام، ولذلك فأحاديثه يعني تملأ فراغا في هذا الموضوع في صفة صلاة الرسول عليه السلام. فهو يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على كف ورسغ وذراع يده اليسرى، فلو أن واحد منكم أراد أن يطبق هذه الصورة لم يستطع إلا أن يضعها فوق السرة، لأنه اليمنى على كف ورسغ والساعد هكذا. إذا هذا حديث صحيح باتفاق علماء الحديث، عارض ذلك الحديث فلا يقام له وزن لأنه ضعيف الإسناد. ثم ذكر الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور رواية فيها غرابة فيما يبدو لأول الأمر، لكن لا غرابة ما دام صحابي الرسول هو الذي فسر الآية بما ستسمعون. ذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور، هذا كتاب خاص يفسر الآيات مش كما يفعل المتأخرون أصابوا أو أخطأوا بآرائهم، لا، روايات عن الرسول عليه السلام عن الصحابة عن التابعين وهكذا. لما جاء عند سورة النحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر، روى بسند قوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال فصل لربك وانحر، فصل صلاة معهودة، وفي بعض الروايات صلاة العيد بقرينة وانحر، لكن علي رضي الله عنه فسر وانحر أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك. هنا الغرابة، لأن هذا المعنى غير متبادر، لكن مدام أن علي رضي الله عنه فسر هذه الآية وهو أعرف من غيره، فإذا يضمن هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى، فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدر، أما الوضع تحت السرة ف فحديثه ضعيف. قلت آنفا هذا فعله عليه السلام، فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن تقتدي النساء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك. ويا سبحان الله، عكسوا الآن بعض الناس قالوا لا هذا خاص بالنساء. طيب وين الحديث الخاص بالنساء؟ وسيد الرجال والنساء سنى لهم جميعا الوضع على الصدر. وأخيرا وختاما لهذه المسألة أقول سبحان الله، أي الموقفين أليق بأدب الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ هذا الذي يقف كأنه يقف وقفة اللامبالي الكسلان، أم هذا الواقف الذي يخضع لرب الأنام كأنه مغلل؟ لكن هذا التغليل ليس من عبد لعبد، وإنما خضوعا من العبد للرب. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنا قلت كلمة بغيرتك، فيجب أن يعني تسمعها جيدا، أنه أنا لا أرى لمثل الأخ هذا أنه يأخذ المسألة، قد يأخذ منها خلاصة، قد يأخذ مع الخلاصة شيء من التفصيل. لا ننصحه أن يقف أمام أستاذه ويجادله، لا، لأنه هذا يحتاج إلى قدرة علمية من جهة، ويحتاج إلى شيء من التجانس بين المجادل والمجادل معه. ولذلك قلنا حسبه أن يعرف السنة وأن يعمل بها، ثم يبلغ ليندود ما يستطيع من حوله، وهكذا تنتشر السنة وتموت البدعة إن شاء الله. بعض الناس توجهوا من بلدة إلى بلدة، فلما وصلوا البلدة التي يرمزونها حان وقت القراء لهم، فمنهم من عزم أنه على سفر، ومنهم من يجهل هذا الأمر لا يعلم فيه شيء، فصلى بعضهم على نية أنها سفر وقصروا، والآخرون صلوا ولا يدرون جهلا تقليدا قل، أو أنهم قالوا نصلي كما يصلي المقيم. أيوة. فما صحت صلاتهم هؤلاء وهؤلاء؟ ما هذا سبق الجواب عن هذا السؤال. ولكن يعني جزاكم الله خيرا، يعني إن كان الأمر واضح، ولكن بعض الإخوة يعني لم يوضح لهم الأمر تماما، حتى أنهم سألوا سؤال صلاتنا صحيحة أم نعيد. كل هذا سبق الجواب عليه. بالنسبة للإمام ذات ما بيركع والمأمومين وراء، بيقول طبعا سمع الله لمن بيقيم، سمع الله لمن حمده، المأمومين وراه يقول يقولون سمع الله لمن حمده، يقولون مثله، أم يقولون على طول ربنا لك الحمد؟ يقولون مثل الإمام. الدليل هو ما قلناه آنفا، قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. الراكع حينما يرفع رأسه من الركوع يأتي بركنين اثنين، أحدهما الانتقال من الركوع إلى القيام ثم القيام. فلو أنه رفع رأسه من الركوع هكذا ثم هوى لا صلاة له، لأنه لم يطمئن للقيام الثاني. فإذا المصلي راكع، فحين يقوم هذا عمل وله ورده، وحينما يستقر قائما فهذا عمل آخر وله ورده. ما ورد هذا وما ورد هذا؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان راكعا فرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده،